الحمد لله أعظم للمتقين أجورهم وشرح بالتوحيد صدورهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من علم أحكام الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى 312 من الهجرة رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الاثنين 8 من شهر الله صفر لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبفضل الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له يسر الله تبارك وتعالى الانتهاء من كتاب أصول أهل السنة أو أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الإمام أو إمام أهل السنة، وهو إمام في الفقه والحديث رحمه الله تعالى، وصاحب طريقة متبوعة وفقه يسترشد بكلامه رحمه الله تعالى. ثم انتهينا من كتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، وهو على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أيضا. ثم نبدأ في هذا الدرس بإذن الله تعالى بعقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله تعالى إذ نذكر هذه العقيدة وهي لإمام من أئمة الحنفية، معنى ذلك أننا نسلك في بيان عقيدة أئمة المذاهب رحمهم الله، مذاهب أهل السنة، وإننا سنجد بإذن الله تعالى خلال عرضنا لهذه العقيدة أن هؤلاء الأئمة متفقون في عقائدهم وغير مختلفين، وأنهم ينطلقون من منطلقات واحدة ومن أصول واحدة، ثم يبنون على ذلك تفريعات واحدة لا يختلف متقدمهم عن آخرهم، وهذا فضل الله تبارك وتعالى، وأصل هذا هو التمسك بالكتاب والسنة. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هو إمام على مذهب أبي حنيفة النعمان، وكان من كبار الحنفية رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 321 هجرية، ويعتبر من أكبر ناصري مذهب الحنفية والمدعمين له بالأدلة الشرعية، لأنه من علماء الحديث رحمه الله تعالى. وهو بنى هذه العقيدة كما قال في أول كتابه، يقول رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. وأبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ولد سنة 80 هجرية، وهو مقدم أئمة المذاهب الأربعة وأولهم حياة وأولهم موتا، فإنه توفي رحمه الله سنة 150 هجرية، وهو صاحب مذهب متبوع وأثنى عليه أهل العلم، وكان عالما كبيرا وإماما من أئمة أهل السنة، وقد جعل الله عز وجل، وهذا فضله سبحانه وتعالى وحده، أن أتباع المذاهب الأربعة كلهم يرجعون إلى علماء كبار من علماء أهل السنة الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة. ثم بيّن الطحاوي رحمه الله أنه جعل هذه العقيدة أيضا هي منسوبة إلى هذين الشخصين من كبار أتباع الحنفية، وهم أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى في زمن هارون الرشيد، والمتوفى سنة 183 هجرية رحمه الله، وكذلك أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة القراء ومن أئمة العربية، وهو من كبار علماء الحنفية. فهذان الاثنان، يعني أبو يوسف وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، يعتبران من كبار علماء الحنفية ومن علماء أهل السنة الأفذاذ الذين ترجع إليهم مقالات أو ترجع إليهم أقوال علماء الحنفية في العقيدة وفي الفقه. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى، أو قال قبل ذلك، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة لا شك أن المقصود بها هو من عقد القلب على الشيء، والعقيدة المقصود بها بالاصطلاح هي ما يجب على المسلم اعتقاده، هي ما يجب على المسلم اعتقاده من الأمور المتعلقة بالقلب، من الأمور المتعلقة بالقلب، كالإيمان بالله عز وجل والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من المسائل التي قررها أهل العلم في هذا الباب، من المسائل التي قررها أهل العلم في هذا الباب من تعريف الإيمان والكلام على اليوم والكلام عن الإمامة والصحابة ونحو ذلك من المسائل التي أدرجوها فيما يجب على المسلم اعتقاده. وقوله عقيدة أهل السنة والجماعة، السنة المقصود بها الطريقة، السنة المقصود بها في اللغة الطريقة، كما قال الله تبارك وتعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني طريقة من أرسلنا قبلك من رسلنا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والمقصود بذلك الطريقة، والسنة تأتي تقابل البدعة، والسنة تأتي تقابل البدعة، وهذه هي المقصودة في عرف أهل العلم إذا قالوا هذا العمل من السنة، يعني من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يقابلها البدعة. وقد كتب أهل العلم في باب الاعتقاد وسموا كتبهم كتب السنة، سموها السنة على اعتبار أنها العقيدة، كما الإمام أحمد كتب كتابه أصول السنة، وابنه عبد الله له كتاب اسمه السنة، وابن أبي عاصم النبيل له كتاب اسمه السنة، والبربهاري له كتاب اسمه السنة، والمزني الشافعي له كتاب شرح السنة. فهذه الكتب كلها كتبت على أساس المقابلة العقيدة التي يقابلها أو ما يخالفها هي البدعة. والسنة قد يقصد بها الأعمال التعبدية التي لا تبلغ درجة الوجوب عند علماء الفقه، عند علماء الفقه فالسنة يقابلها المستحب، أو يكون في معناها الأمور المستحبة التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يعاقب تاركها. والسنة أيضا عند أهل الحديث هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه، وهذا أكثر كتب أهل السنة حين يقولون مثلا سنن أبي داود أو سنن الترمذي يقصدون بذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في هذه الكتب. والجماعة المقصود بالجماعة في اللغة العدد الكثير، والجماعة قد وردت في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، يعني أنه يحض النبي صلى الله عليه وسلم على التزام الجماعة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والجماعة عند أهل العلم يختلفون فيها في بيان مدلولها، وإن كان كلامهم يعود بعضه إلى بعض ويمكن أن تستخرج منهم قولا واحدا. فبعض أهل العلم يقول الجماعة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبعضهم يقول هم أهل الفقه والعلم، وبعضهم يقول هم أهل الحديث، وبعضهم يقول الجماعة الأئمة العلماء المجتهدون، وبعضهم يقول الجماعة هم جماعة المسلمين إذا كانوا على اجتمعوا على أمير من الأمراء أو على وال من الولاة فهؤلاء هم الجماعة. وهذا في الحقيقة اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، بل هو الكل يعود إلى أن المقصود بالجماعة هم جماعة المسلمين الذين يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا أتباعا أو التزاما بقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنهجهم، أو اتباعا لأئمة أهل العلم المتقدمين الذين لم تعرف عنهم بدعة ولا شذوذ في الأقوال، أو الجماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير فإن المقصود بهم جماعة أهل السنة. وهذا من كلامي، هذا هو قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر أنها على مذهب أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عنهما وما رحمهم الله تعالى، وما يعتقدون من أصول الدين، وما يعتقدون من أصول الدين، يعني ما يعتقده هؤلاء الأئمة من أصول الدين. وأصول الدين هذا مسمى أيضا لهذا العلم، فإن هذا العلم الذي هو علم العقيدة يسمى بعدة تسميات عند أهل السنة، منها هذا المسمى الذي هو أصول الدين كما قال الطحاوي هنا: وما يعتقدون من أصول الدين. فهذا مسمى لهذا العلم، وسمى الأشعري رحمه الله تعالى كتابه الإبانة في أصول الديانة، والابن بطة رحمه الله تعالى سمى كتابه الموسوعي الكبير في الاعتقاد، قال الإبانة شرح أصول الديانة، الإبانة عن شرح أصول الديانة، وهو كتاب ضخم كبير. فهذا المسمى يطلقه أهل العلم على علم العقيدة لأن المقصود به الأصول العلمية. أما أصول الإسلام فمعروف أنها الأركان الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فهذه الأركان الخمسة هذه أركان الإسلام العلمية والعملية. أما المقصود هنا بأصول الدين فهذا المقصود به أصول الاعتقاد أو الأصول العلمية التي يجب على المسلم أن يعلمها ويعقد قلبه عليها، ويعقد ماذا؟ قلبه عليها. كما أن هذا العلم أيضا يسمى بالسنة، كما ذكرت أن الإمام أحمد سمى كتابه أصول السنة، وابنه عبد الله سمى كتابه السنة، والبربهاري سمى كتابه السنة. فهذه يقصد كل واحد من هؤلاء يقصد به العقيدة. كذلك يسمى هذا العلم علم العقيدة أيضا، هذا العلم يسمى أيضا علم العقيدة، وهذا مأثور عن أهل العلم المتقدمين كما في عقيدة أهل السنة والجماعة للطحاوي، فإن هذا الكتاب الذي سنقرأه بإذن الله تعالى ونشرحه هو يسمى عقيدة أهل السنة والجماعة للطحاوي رحمه الله، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وهذا كتاب موسوعي كبير، والعقيدة مثلا الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويسمى أيضا هذا العلم علم التوحيد، يسمى هذا العلم علم التوحيد، إما لأن التوحيد المتعلق بالإيمان بالله عز وجل هو أعظم أركانه، أو أنه تغليب لهذا المسمى على هذا العلم. وعلم التوحيد أو يعني اسم التوحيد أطلقه العديد من علماء أهل السنة على كتبهم، كما في كتاب نقض الدارمي أبي سعيد الدارمي على المريسي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، فيما افترى على الله في التوحيد. وكذلك البخاري رحمه الله تعالى سمى آخر كتاب في كتابه الصحيح كتاب التوحيد. وكذلك ابن خزيمة رحمه الله له كتاب اسمه كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى. وكذلك ابن منده له كتاب سماه التوحيد على الاتفاق والتفرد. وعبد الغني المقدسي رحمه الله له كتاب أيضا في التوحيد. فهذه المسميات كلها تطلق على هذا العلم الذي هو علم العقيدة، الذي هو علم العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء نقول مثله. في توحيد الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. وقال رحمه الله: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. قال: ولا إله غيره. نعم. طحاوي رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الكتاب العظيم، وهو بدايته دليل على عظيم فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى، إذ يقول في بداية كتابه: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني ابتدأ بالتوحيد. ولا يخفى أن التوحيد هو أعظم المطالب الإلهية، أعظم مطلوب من البشر هو التوحيد، والتوحيد هو الذي ابتدأ الله تبارك وتعالى به كتابه في أعظم سورة في القرآن الكريم، في قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه كلها توحيد، فجعلها الله تبارك وتعالى بداية أعظم سورة في القرآن، كما جعل الله تبارك وتعالى بداية أعظم آية في القرآن بالتوحيد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. كما ختم كتابه بالتوحيد في سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فالله تبارك وتعالى جعل التوحيد من أعظم، وجعل الله تبارك وتعالى التوحيد أعظم مطالبه، بل إنه ما خلق الجن والإنس إلا لتحقيق التوحيد. فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى لم يخلق الجن والإنس، ولم يخلق في المقابل ما يتبع ذلك، فكل ما على الأرض خلقه الله تبارك وتعالى للإنس، كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله تبارك وتعالى خلق كل ما في الأرض للإنسان، وخلق الإنسان لعبادته، فمعنى ذلك أن كل ذلك يدور في فلك عبادة الله عز وجل. لهذا كان أعظم الناس قربا من الله تبارك وتعالى من حقق هذا المدلول، من حقق هذا المدلول وهذا الغاية وهذا المقصود. فالغاية من الخلق العبادة، والعبادة هي أعظم أنواع التوحيد كما سيأتي الإشارة إليه. فإذا قول المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هو بداية بأعظم المسائل التي يرتبط بها نجاة الإنسان. فالإنسان يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فوربك لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله. فالسؤال هو سيكون لا شك عن التوحيد، فمن جاء بالتوحيد فإن أموره ستكون إلى خير وتؤول إلى خير. ومن كان خاليا من التوحيد فنسأل الله العافية قد ضل ضلالا بعيدا وطاش سهمه نسأل الله العافية وخاب مسعاه. فكما قال الله تبارك وتعالى ولئن أشركت لا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالتوحيد إذن هو أعظم المطالب الإلهية وهو الذي يبتدأ به في الدعوة وهو الذي يدخل الإنسان به في الإسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فمعنى ذلك أن هذا أول المطالب وهو الذي ترتكز عليه جميع المطالب. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أقروا بذلك أو في رواية فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فمعنى ذلك أن سائر العبادات إنما تقوم على التوحيد. فمن صح توحيده صح دينه ومن لم يصح توحيده لم يصح دينه. فعليه أن يصحح توحيده أولا وهو آخر مطلوب من العبد يجب أن يبقى عليه ويجب أن يستمر عليه إلى أن يموت كما قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني أن تستمر على توحيد الله عز وجل حتى يأتيك الموت وأنت على هذا التوحيد ولا تخرم هذا التوحيد بأي نوع من أنواع الشرك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عمه أبا طالب وهو في الموت قال ماذا؟ قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أو كلمة أشهد لك بها عند الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عمه بالتوحيد فلو أنه خرج بالتوحيد لكان من الناجين ولتحقق له ما قال ما وعده به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه نسأل الله العافية أبى أن يقول لا إله إلا الله. فالتوحيد هو أعظم المطالب الإلهية وهو الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة وهو الذي من خلاله يمكن أن ينظر في عملك. فمن كان مؤمنا ومن كان موحدا فهو ينظر في عمله ومن كان على غير ذلك فعمله نسأل الله العافية مردود عليه كما قال تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بمعنى أنه لا قيمة لهذه الأعمال التي أتوا بها مهما كانت عظيمة ومهما كان فيها إحسان ومهما كان فيها عمل صالح فيما يعني بين الناس لكنه إذا لم يأتي بالتوحيد لم يقبل منه. فالتوحيد هو أعظم المطالب. وبداية المصنف رحمه الله تعالى بقوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله هذه لا شك بداية موفقة أنه بدأ بأعظم المطالب الذي هو التوحيد. والتوحيد هي هذه الكلمة مصدر وحد يوحد توحيدا فهو موحد. والتوحيد هذه الكلمة يقسمها أهل العلم من ناحية المطالب المطلوبة من العبد أو الذي يكون بها تحقيق التوحيد هو أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. يجب أن تتحقق هذه المعاني الثلاثة حتى يكون الإنسان موحدا. وما لم يحقق هذه المعاني الثلاثة وهذه المطالب الثلاثة فإنه لا يكون في الحقيقة موحدا. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل هذه المطالب. وكلمة التوحيد هذه كلمة شرعية وردت في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه في وصفه لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا والقرآن ينزل عليه وهو يعرف تأويله ويلبي بتلبية، وما عمل من عمل عملناه وقد لبى بالتوحيد، وقد لبى بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فجابر رضي الله تعالى عنه يصف هذه التلبية بتلبية التوحيد، فمعنى ذلك أن هذا كمصطلح ومسمى موجود. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى إن جابر بن عبد الله أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار، يعذب ناس من أهل التوحيد في النار. فمعنى ذلك أن هذا الإطلاق إطلاق نبوي أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونون حمما فيها، ثم تدركهم رحمة الله عز وجل فيخرجون فيلقون على باب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلهم الله الجنة. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أهل التوحيد. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين موجوئين، قال: فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد، ممن أقر بالتوحيد، وشهد له، يعني شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد. فإذا هذا الإطلاق وهو كلمة التوحيد موجودة عند الصحابة، عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة أيضا. بل قال ابن عباس، بل روى الطبري رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: له دعوة الحق، قال: التوحيد. له دعوة الحق التوحيد، يعني أن دعوة التوحيد له وهي الدعوة الحق. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن القدر نظام التوحيد، إن القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالقدر ووحد الله عز وجل انتظم له توحيده، ومن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فهذا دليل على أن الصحابة استخدموا هذا المسمى في هذا العلم وأطلقوه عليه. وأهل السنة كما سبق أن ذكرت أن بعضهم سمى كتاب التوحيد، هذا لأن التوحيد هو أعظم المطالب المطلوبة. لهذا دائما إذا نظرت في كتب الاعتقاد ستجد أن الجزء المتعلق بالتوحيد يساوي الجزء المتعلق بسائر المسائل الأخرى. لماذا؟ لأن مسائل التوحيد تتعلق بالأمور المتعلقة بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. يقول الطحاوي رحمه الله: نقول معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. فلما قال نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله، فالتوحيد فسره هنا تفسيرا آخر أن الله واحد لا شريك له، وهذا هو هذا القول هو معنى التوحيد. فمعنى التوحيد هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، والشريك هو الند والمثيل والنظير والمشارك. فالله تبارك وتعالى كل هذه المعاني منفية عنه سبحانه وتعالى، فليس له شريك وليس له مثيل وليس له نظير جل وعلا وليس له مشارك في الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ليس لهم ملك في السماوات والأرض، وليس لهم أيضا أو ليس منهم أحد ظهير بمعنى معاون مشارك لله تبارك وتعالى في العمل، لا مشارك في الملك ولا مشارك في العمل، بل هو سبحانه وحده لا شريك له. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي: ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذه كلمة في الحقيقة نورانية من الطحاوي رحمه الله تعالى، فهو ذكر هنا التوحيد إجمالا ثم ذكره تفصيلا وذكره بأنواعه الثلاثة. فقوله لا شيء مثله هذا تقرير لتوحيد الأسماء والصفات، تقرير لتوحيد الأسماء والصفات، فإنه لا شيء مثل الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته جل وعلا، فهو أحد أو واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، لا شيء مثله، ليس له شبيه ولا مثيل، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو كما قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، ليس له مثيل وليس له شبيه، كما قال تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له مسامي، هل تعلم له مماثل، هل تعلم له شريك، لا شك لا يعلم. حتى المشركين، حتى المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى كما قال الله تبارك وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليس منهم أحد يقول إن فلانا خلق السماوات والأرض، ليس منهم أحد يقول إن فلانا من المعبودات هذه يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويتصرف بكل شيء وعلى كل شيء قدير، هذه كلها منفية عن جميع هذه المعبودات نسأل الله العافية، إلا الله تبارك وتعالى، فلا شيء مثله جل وعلا. فهو يقرر رحمه الله تعالى هنا توحيد الأسماء والصفات، فهو يقرر هنا توحيد الأسماء والصفات، وسيأتي تفصيل كثير لهذا المدلول أو لهذا النوع من التوحيد، لأن هذا النوع من التوحيد توحيد الأسماء والصفات حدث فيه خلل لدى المسلمين مبكر، حدث فيه خلل من أيام الجهم بن صفوان الترمذي وعطاء واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومن كان على شاكلتهم ممن ابتدعوا نفي الصفات، ممن ابتدعوا نفي الصفات، لهذا اهتم أهل العلم المتقدمون بالرد عليهم، اهتموا بالرد عليهم، وما تكاد تجد تفصيلا كما يعني التفصيل الوارد في هذا النوع من التوحيد، هذا النوع من التوحيد، فهو سيأتي تفصيله أيضا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ثم يقول رحمه الله ولا شيء يعجزه، هذا تقرير لهذا النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد الربوبية، وهذه كما قلت كلمة نورانية من هذا الإمام الحنفي، الإمام من أئمة أهل الحديث الذي توفي سنة 321 هجرية فيعتبر من المتقدمين رحمه الله، فقرر هذه المسائل تقريرا واضحا جدا، مع أنه لم يفصل لا في الربوبية ولا في الألوهية، لأنه لم يكن هناك إشكال عند المسلمين في هذا النوعين من في هذين النوعين من التوحيد، ولكن كان عندهم إشكال في توحيد الأسماء والصفات، لهذا فصل في بقية في توحيد الأسماء والصفات ولم يفصل لا في الربوبية ولا في الألوهية. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف منه جل وعلا، فهو كل ذلك فعل الله تبارك وتعالى، ليس فعلا لأحد بل هو فعل الله عز وجل وحده، لهذا يوحد بأفعاله سبحانه وتعالى، والربوبية كلها تعود إلى الله تبارك وتعالى إلى الفعل، والأسماء والصفات تعود إلى الأفعال وتعود إلى الذات، يعني الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى كما سيأتي تفصيله. أما توحيد الربوبية فيعود إلى أفعال الله وأنه واحد لا شريك له، وسنفصل الكلام نوعا ما في هذا النوع من التوحيد لأهميته في الحقيقة فيما يتعلق بهذا الزمان، فإن هناك خللا كبيرا في مسائل توحيد الربوبية، كما أن هناك مواجهة كبيرة في الحقيقة ومحاولة من أعداء الإسلام لإضلال المسلمين في هذا الباب، وهو باب توحيد الربوبية. ومن انتقض عليه توحيد الربوبية لا يمكن أن يسلم له توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية هو الأساس لتوحيد الألوهية. لهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبنى توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، فبنى توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، وهذا أصل من أصول معرفة التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إله غيره، ولا إله غيره، مقررا بذلك توحيد الألوهية، مقررا بذلك توحيد الألوهية. فجمع في هذه الكلمة النورانية أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. وهو كما ذكرت من متقدمي العلماء، وفي هذا رد على أهل الباطل الذي يزعم بعضهم أن أنواع التوحيد الثلاثة غير معروفة عند أهل العلم المتقدمين، وإنما جاء بها وجلبها على أهل الإسلام شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه. هذا في الحقيقة قول باطل، هذا قول باطل، والحق أن هذه الأنواع مقررة واضحة عند أهل العلم لا لبس فيها، وهي واضحة في كتاب الله كما قلت. يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة في كتابه وأعظم سورة من كتابه الفاتحة، يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وأي إنسان نظر بنظر بأدنى نظر إلى هذه الآيات يدرك الفوارق بين مطالب التوحيد في كل واحدة من هذه الأنواع، هذه الآيات التي قالها الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة. فتقرير الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لهذا النوع، لهذه الأنواع الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، هذا تقرير أو رد من أعظم الردود على أهل الباطل الذي يزعم بعضهم في هذا الزمان، وأهل البدع الذين ينبذون للأسف، ينبذون للأسف توحيد الألوهية، ويعتبرونه ليس قسيما للربوبية وليس مطلبا إلهيا، مع وضوحه، يعني أعظم وضوح، ودلالة القرآن عليه، ودلالة السنة عليه، ودلالة قصص الرسل عليه، وأنهم ما كانوا يقولون لأقوامهم إلا اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله وحده لا شريك له، وأمر الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة له، وهذا هو الذي نسميه توحيد الألوهية. فإذا كان غاب عن نظر بعض المسلمين للأسف هذا النوع من التوحيد فهذا خسارة كبرى وبلية عظمى، لأنه كما ذكرنا هو المطلوب الأكبر، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يحدد الله تبارك وتعالى في هذه الآية الغاية من وجود الجن والإنس، وهذه آية لم يتكرر مثلها ولم أرى مثلها في لا في التوراة ولا في الإنجيل، ولا يعرف اليهود لماذا خلقوا، ولا يعرف النصارى لماذا خلقوا، ولا يعرف حتى فضلا عن غيرهم من المشركين، فإنهم لا يعرفون في الحقيقة لماذا خلقوا. ومعرفة الغاية التي لأجلها خلقت تجعلك تحسن أن تخط الخط لنفسك في حياتك، وتعرف إلى أي تعرف الغاية التي تسير عليها، وأنك مع هذا المقصد، فإن حققته فأنت حققت الغاية من خلقك، وإن ضاع عليك هذا المقصد فقد ضيعت الغاية من خلقك. فكلام الله تبارك وتعالى صريح في تقرير العبودية له سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إنما خلق لعبادة الله، لم يخلق ليرتع في الأرض ويأكل ويشرب كالأنعام، لا، لم يخلق لذلك، إنما تستخدم نعمة الله في تحقيق مطلب الله عز وجل منك وغاية وجودك على هذه الأرض، وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، تعيش على هذا وتموت على هذا، فتكون بذلك من السعداء. فأقول أنا إن كلام الطحاوي هذا رحمه الله كان نصرا لأهل السنة على أهل البدعة في تقريره لتوحيد الأسماء والصفات بقوله حين قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ثم فصل هذه الوحدانية فقال: لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، يعني لا معبود غيره، أو بمعنى آخر تقرير توحيد الأسماء والصفات فليس له مثيل، وتقرير الربوبية فليس ربا سواه في الأرض ولا في السماء، وتقرير توحيد الألوهية ليس في الأرض ولا في السماء إله يعبد سواه سبحانه وتعالى، إله يعبد بحق، أما الآلهة الباطل فإنها قد ملأت الأرض نسأل الله العافية، وملأ أهل الأرض أيضا المشركون الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، ولكن كل عبادتهم وأعمالهم في خسار، وكما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المخلصين له والمؤمنين به والساعين إلى رضوانه والمحققين لعبادته في هذه الحياة، وأن يحشرنا في زمرة عباده الصالحين من الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحيينا تبارك وتعالى على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا في أهل التوحيد، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد في الحياة وحقق الله تبارك وتعالى له أن يكون ممن يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله تبارك وتعالى ذلك لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأهلينا وأولادنا وكل من له فضل علينا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.